بين التقى ومفاتن العصيان، قد حار أمري واستطير جنان، ومشيت مضطرب المسير محير، أدعو الزمان وأين منه زماني، وأقول يا ربي حنانك النبي كونت غريب الروح في الأكوان. أذنبت بالأمس القريب وسجلت صفحاته الذنب الذي أنسى، واليوم زرت وجئت بابك نادما آملي وخوفي فيك يلتقيان. أصبحت أخشى أن أموت وفي يدي زاد قليل والحياة سواد، وأخاف أن أحيا فيثقلك حمل الذنوب فأنطوي بهوان. يا رحمة الرحمن فيك مطامعي وهدايتي، وأخاف أن أحيا فيثقلك أهلي حمل الذنوب فأنطوي بهوان. يا رحمة الرحمن. I'm not.